والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الإشكال الذي طرحناه بالأمس، السلام عليكم ورحمة الله، الجواب عليه هو أن تقييد الحكم بالقيد في جملة صل عند الزوال مثلا إنما هو من خلال نسبة ناقصة لا تامة، وذلك على نفس المقياس الذي ذكرناه سابقا، السلام عليكم، للنسب التامة والناقص. قلنا كل نسبة موطنها الأصلي الذهن فهي نسبة تامة، وكل نسبة موطنها الأصلي الخارج فهي نسبة ناقص. الآن هم على نفس المقياس نمشي، هذه النسبة الموجودة هنا بين الوجوب وبين الزوال في قوله صل عند الزوال، هذه نسبة ناقص، السلام عليكم ورحمة الله، لأن موطنها الأصلي هو الخارج. تقولون كيف يكون موطنها الأصلي الخارج والحال أن أحد طرفي هذه النسبة هو الوجوب، والوجوب من موجودات النفس، فكيف يكون موطنها الأصلي هو الخارج؟ نقول نعم موطنها الأصلي هو الخارج، لأننا نقصد بالخارج ما هو خارج الذهن لا ما هو خارج عن النفس. كل ما هو خارج عن عالم الذهن، يعني عالم المفاهيم والتصورات الذهنية، هذا يعتبر من العالم الخارج وإن كان من موجودات النفس. المقصود بالعالم الخارج ليس عبارة عن العالم الخارج عن النفس وعن الذهن، لا، العالم الخارج عن الذهن فقط، يعني العالم الخارج عن عالم المفاهيم والتصورات الذهنية، سواء كان من الموجودات الخارجية أو كان من الموجودات النفسية، الموجودات عالم النفس، فإن موجودات النفس أيضا موجودات خارجية كالنفس، النفس وموجوداتها كلها تعتبر من العالم الخارج، يعني خارج عن الذهن، خارج عن المفاهيم والتصورات الذهنية. توضيح ذلك، توضيحه هو أن لكل كلام مدلولا بالذات ومدلولا بالعرف. أما المدلول بالذات فهو عبارة عن المفهوم الذهني الذي يخطر في الذهن عند سماع اللفظ، وهو الذي نسميه بالمدلول التصوري للكلام. وأما المدلول بالعرض فهو عبارة عن مصداق هذا المدلول بالذات، مصداق هذا المفهوم الذهني. وهذا المصداق خارج عن عالم الذهن، يعني خارج عن عالم المفاهيم والصور الذهنية. لكن ليس معنى ذلك بالضرورة أن يكون هذا المصداق خارجا عن عالم النفس أيضا، لا، قد يكون هذا المصداق موجودا في خارج النفس وقد يكون لا موجودا في داخل النفس، وهو على كلا التقديرين مصداق لذاك المفهوم، وعلى كلا التقديرين هو خارج عن الذهن، يعني خارج عن عالم المفاهيم والصور الذهنية. مثلا كلمة عالم لها مدلول بالذات وهو مفهوم عالم، هذه الصورة الذهنية التي تنتقش في الذهن عندما تسمع كلمة عالم، بالأخرى عندما تسمع أنت العربي تسمع كلمة عالم يأتي في ذهنك، في ذهنك تأتي صورة معينة، هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم الذهني، هذا هو المدلول بالذات، يعني مدلول كلمة عالم بالذات هذا مدلول. وهذه الكلمة لها مدلول بالعرف وهو مصداق العالم، مصداق العالم وين موجود؟ خارج، خارج النفس. فقد يكون المصداق موجودا في خارج النفس وقد يكون المصداق لا موجودا في داخل النفس. مثلا كلمة الحب، كلمة الحب مدلولها بالذات مفهوم الحب، هذا المفهوم الذهني المعين الذي يأتي إلى الذهن عندما نسمع كلمة الحب، هذه الصورة الذهنية، هذا مدلولها بالذات. مدلولها بالعرض شنو؟ مصداق هذا المفهوم الذهني، مصداق هذا المفهوم الذهني يعني واقع الحب. واقع الحب وين موجود؟ في الخارج؟ في النفس، في النفس، فهو من موجودات النفس، هذا أيضا يعتبر خارج الذهن، هذا أيضا يعتبر من الموجودات الخارجية لأنه خارج الذهن. واقع الحب ليس مفهوما، واقع الحب واقع، مفهوم الحب مفهوم، يعني يعيش في عالم المفاهيم والصور الذهنية، أما واقع الحب لا يعيش في عالم المفاهيم، واقع الحب يعيش في عالم الواقع، وعالم الواقع عالم وسيع يضم عالم الناس وعالم الخارج فأيضا يعتبر من موجودة. مفهوم البغض كذلك، مفهوم الإرادة، كلمة الإرادة، كلمة الإرادة مدلولها بالذات مفهوم الإرادة، هذا في الذهن، أما مدلولها بالعرض واقع الإرادة، واقع الإرادة وين؟ في النفس. كلمة اللحاظ، لحاظ مدلولها بالذات مفهوم اللحاظ، مفهوم اللحاظ، أما مدلولها بالعرض واقع اللحاظ، واقع اللحاظ من شغل النفس. التصور كذلك، كلمة التصور النفس مدلولها بالذات مفهوم التصور، مدلولها بالعرض واقع، واقع التصور شغل النفس، سؤال النفس. فإذا اتضح المقصود من عالم الذهن وعالم الخارج حينئذ نأتي نقول النسبة تارة تكون بين المدلولين بالعرض، يعني بين المصداقين، بين المصداقين الموجودين في الخارج من قبيل نسبة الظرفية التي يدل عليها قول القائل الماء في الإناء، هذه النسبة ليست قائمة بين مفهوم الماء ومفهوم الإناء. هذه النسبة ليست نسبة بين المدلولين بالذات، يعني مفهوم الماء ومفهوم الإناء. أصلا مستحيل قيام نسبة وفية بين مفهومين ذهنيين، مستحيل. هذا برهنا عليه في بحث معاني الحروف والهيئات، قلنا يستحيل أن تكون هناك نسبة وفية بين مفهومين في الذهن. كل مفهوم في الذهن هو هو هو هو موجود على حدة ومستقل، لا هذا المفهوم ظرف لذاك المفهوم ولا ذاك المفهوم ظرف لهذا المفهوم. لا يعقل أن يكون مفهوم ظرفا لمفهوم آخر في عالم المفاهيم وعالم الصور الذهنية. النسبة الظرفية ما معقولة في الذهن بين مفهومين ذهنيين. النسبة الظرفية معقولة في الخارج بين موجودين خارجيين، أحدهما يصير ظرف والآخر يصير مظروف، أحدهما يسع الآخر يكون ظرفا له. لكن بين مفهومين ذهنيين لا يعقل أن يكون المفهوم ظرفا ومحلا لمفهوم آخر له. كل مفهوم قاعد مكامل في عالم المفاهيم والذهن، لا هذا قاعد على ذاك ولا ذاك قاعد على ذاك، ما متباينة المفاهيم متباينة في عالم المفاهيم. فلا تعقل نسبة ظرفية بين مفهومين في الذهن. إذن هذه النسبة الظرفية الموجودة هنا ليست بين مفهوم الماء ومفهوم الإناء، وإنما بين المصداقين الخارجيين الخارجين عن الذهن والنفس، وهما الماء الخارجي والإناء الخارجي. إذن يكون موطنها الأصلي هو الخارج، خارج الذهن وخارج النفس، فتكون نسبة نفس كما برهنا على ذلك في بحث معاني الحروف والهيئة. هذا شكل، هذا واضح. وأخرى تكون النسبة بين المدلولين بالذات، يعني بين نفس المفهومين. من قبيل النسبة التطابقية التي تدل عليها الجملة الحملية، الجمل الخبرية، الجملة الحملية. مثلا قولنا الماء بارد، خب مفاد هذه الجملة كما تقدم في بحث معاني الحروف والهيئات، مدلول هذه الجملة، مفاد هذه الجملة ليس عبارة عن نسبة إلا النسبة التطابقية، مفادها النسبة التطابقية، يعني كل ما يصدق عليه مفهوم الماء يصدق عليه مفهوم البارد. هذا معنى ما يصدق عليه الماء عين ما يصدق عليه البارد، هذا المفاد قول القائل الماء بارد. ما يصدق عليه الماء يصدق عليه البارد. خب الماء يصدق على شيء، مفهوم الماء يصدق على شيء او واقع الماء يصدق على شيء؟ مفهوم. الصدق والانطباق من شؤون المفاهيم. الواقع لا يصدق على شيء، الواقع هو موجود، هو كل موجود واقعي في خارج الذهن وفي خارج عالم المفاهيم لا يصدق على شيء آخر، لا ينطبق على شيء آخر. الصدق والانطباق من شؤون المفاهيم. المفهوم الذهني هو الذي يصدق على شيء آخر، ينطبق على شيء آخر، وإلا غير المفهوم الذهني ما مقابل للصدق والانطباق. فعندما نقول ما يصدق عليه الماء يصدق عليه البارد، يعني ما يصدق عليه مفهوم الماء يصدق عليه مفهوم البارد. فالنسبة بين مفهومين، النسبة التطابقية في هذه الجملة قائمة بين مفهومين، لأن الصدق والانطباق من الشؤون الخاصة بالمفاهيم والصور الذهنية. مستحيل غير المفهوم، مستحيل أن ينطبق على ذلك. مفهوم الحب؟ ليش؟ الحب؟ لا الحب يعني مفهوم ووجود نفسي وخارج لا يمكن يعني هم موجود مفهوم ومفهومه له مصداق نفسي ومصداق خارج الحب هكذا؟ مثلا شوف الحب على النفس في الخارج ماكو حب في الخارج توجد آثار الحب ما يترتب على الأعمال التي يقوم بها المحب نتيجة حبه بل على الموجود في الخارج أما الحب شغل النفس مكان النفس موطنه النفس غير النفس لا موطن آخر للحب للبغض للإرادة الإرادة كذلك هذه كلها من أفعال الناس أو صفات الناس على الفرق بين الأفعال والصفات على كل حال هي سواء أفعال الناس أو صفات الناس هي موجودات الناس ليست من موجودات خارج الناس خب وعليه إذن بما أن هذه النسبة التصادقية قائمة بين مفهوم الماء ومفهوم البارد إذن يكون موطنها الأصلي الذهن وقلنا سابقا أن كل نسبة موطنها الأصلي الذهن فهي نسبة عامة فتكون هذه النسبة نسبة تامة نسبة ذهنية وليست خارجية قلنا فيما سبق مرارا أنه في الخارج لا توجد نسبة بين الماء والبارد لأن النسبة قوامها بطرفين في الخارج لا يوجد طرفان أحدهما ماء والآخر بارد ما عندنا وجودين في الخارج شيء ماء وشيء بارد حتى تقوم نسبة بينهما إذن لا توجد نسبة خارجية بين الماء والبارد إنما النسبة ذهنية فقط بين مفهوم الماء ومفهوم البارد نعم في الخارج توجد نسبة بين الماء والبرودة لا بين الماء والبارد في الخارج توجد نسبة خارجية بين الماء والبرودة طبعا موطنها الأصلي الخارج وتكون نسبة ناقص يدل عليها قولنا برودة الماء جملة ناقص مضاف ومضاف إليه مثل علم زيد مثل كتاب زيد مثل علم زيد مضاف مضاف إليه هذه نسبة ناقص يدل عليها جملة ناقصة جملة المضاف والمضاف إليه برودة الماء هذه موجودة في الخارج بين الماء والبرودة بين زيد والعلم بس أما بين زيد وعالم لا توجد نسبة في الخارج بين الماء وبارد لا توجد نسبة في الخارج خب فإذا اتضح كل هذا نأتي إلى محل الكلام يعني بالنسبة لا إيه نسبة ظرفية نسبة حلولية نقول العلم يحل في زيد أو نسبة صدورية يصدر العلم من زيد على ما يفرق أي شيء نقول بالأخرة نسبة ناقصة يعني فرقا لمقياسنا موطنها الأصلي الخارج لأنه في الخارج شيئان علم زيد وزيد نفسه زيد غير علمه وعلمه غيره شيئان موطنها الأصلي الخارج خب نأتي إلى ما نحن فيه هذه النسبة التقييدية الثابتة في قوله صل عند الزوال هذه النسبة الموجودة بين الوجوب والزوال خب هذه النسبة نقول نسبة ناقص لماذا؟ لأن موطنها الأصلي هو الخارج الخارج بالمعنى الذي ذكرناه اليوم يعني خارج الذهن خارج المفاهيم والتصورات الذهنية لأن طرفي هذه النسبة عبارة عن الوجوب والزوال الزوال هو موجود خارجي واضح زوال الشمس الوجوب أيضا موجود خارجي خارجي بالمعنى الذي قلناه اليوم، يعني خارج الذهن والمفاهيم. الوجوب من موجودات النفس مثل الحب، مثل اللحاظ، مثل الإرادة. الوجوب حكم، الحكم من أفعال النفس، من موجودات النفس، فإذا يعتبر أيضا خارجا. فهذه الجملة، جملة صل عند الزوال، تدل على نسبة بين واقع الوجوب وواقع الزوال. وواقع الوجوب وواقع الزوال موجودان خارجيان، أحدهما خارج الذهن والنفس وهو الزوال، والآخر خارج الذهن وإن كان من داخل النفس، بل كلاهما خارج الذهن. إلى مفهوم، بس هذه النسبة هنا ليست بين مفهوم الوجوب ومفهوم الزوال. يعني هذه الجملة لا تدل، جملة صلي عند الزوال لا تدل على نسبة بين مفهوم الوجوب ومفهوم الزوال، وإنما تدل على نسبة وربط بين واقع الوجوب وواقع الزوال، لا بين مفهوم الوجوب ومفهوم الزوال. جملة صلي عند الزوال تدل على ماذا؟ تدل على واقع الوجوب لا على مفهوم الوجوب. تدل على نسبة بين واقع الوجوب وواقع الزوال. خب واقع الوجوب يعني مصداق الوجوب، وكذلك مصداق الزوال، خارجان عن عالم الذهن. فإذا هذه النسبة موطنها الأصلي هو الخارج، وإذا كان موطنها الأصلي هو الخارج فطبقا للضابط الذي ذكرناه سابقا تكون هذه النسبة نسبة ناقصة. فالنسبة التقييدية الموجودة بين الوجوب وبين الزوال التي نفهمها هذه النسبة من قوله صلى عند الزوال، هذه نسبة ناقصة. زين، قول إذا كانت هذه النسبة ناقصة، هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هذه الجملة، جملة صلي عند الزوال، جملة تامة أو ناقصة؟ تامة. إذن تمامية هذه الجملة ليست بحادثة، مستحيل أن تكون تمامية هذه الجملة قوامها بهذه النسبة الناقصة، لأن النسبة الناقصة ما تكمل الجملة، ما تكمل الجملة، النسبة الناقصة ناقصة، هي بحاجة إلى متمم. فتمامية الجملة من أين؟ مو من هذه النسبة. هذه النسبة التقييدية الثابتة بين الوجوب والزوال، هذه اللي قلنا عنها أنها ناقصة، هذه ليست قوام تمامية هذه الجملة. إذن قوام تمامية هذه الجملة بأي شيء؟ لا بد من وجود نسبة تامة أخرى في هذه الجملة، بها أصبحت هذه الجملة تامة، وهي النسبة الإرسالية. صلي صلي، فصلي عند الزوال. تمامية هذه الجملة، التمامية التي نفهمها من قوله صلي عند الزوال، هذه من شؤون هيئة صلي، لا من شؤون الجملة بالكامل. هنا اختلف طريق هذه الجملة، اختلف عن طريق الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية الآن قلنا تمامية الجملة من شؤون هيئة الجملة شنو؟ بالكامل، لا من شؤون الجزاء. إن زالت الشمس فصلي، تمامية هذه الجملة ليست من شؤون الجزاء وحده، لا، وإنما من شؤون هيئة الجملة بالكامل، لأن النسبة نسبة شنو؟ ربطية كانت هناك، نسبة ربطية. اسمع خل أكمل خدمتك. نسبة ربطية بين الجزاء والشر، فكانت الجملة تدل على ربط وجوب الصلاة بزوال الشمس في الجملة الشرطية. لكن هنا لا، هنا اتضح لدينا أن تمامية هذه الجملة ليست هيئة الجملة بالكامل، صل عند الزوال. هذه الجملة التي تدل على نسبة تقييدية ناقصة بين الوجوب وبين زوال الشمس، هذه النسبة الناقصة لا يمكن أن تكون هي منشأ تمامية هذه الجملة، والحال أنها جملة كاملة يصح السكوت عليها، فتماميتها من شؤون هيئة صلي. إذن هذه الجملة لا تدل على ربط وجوب الصلاة بزوال الشمس، اختلفت عن الجملة الشرطية. الجملة الشرطية كانت تدل على ربط وجوب الصلاة بزوال الشمس، وحينئذ كان يمكن إجراء الإطلاق في وجوب الصلاة. كنا نقول كل حصص وجوب الصلاة مرتبطة بزوال الشمس، يعني طبيعي الحكم. أما هنا هذه الجملة لا تدل على ربط وجوب الصلاة بزوال الشمس، وإنما هذه الجملة تدل على نسبة إرسالية، صليت تدل على نسبة إرسالية بين المكلف المرسل وبين المرسل إليه. المرسل إليه ما هو؟ الصلاة عند الزوال، الصلاة في ظرف الزوال، نسبة إرسالية بين المرسل والمرسل إليه. يعني هذه الجملة تدل على حصة خاصة من وجوب الصلاة، حصة، والإطلاق لا يجري في الحصة. كيف نوجد الإطلاق في الحصة؟ أصلا هذه الجملة ما تدل على أن وجوب الصلاة مرتبط بزوال الشمس، وإنما تدل على حصة خاصة من وجوب للصلاة. هذه الحصة عبارة عن الحصة التي الزوال ظرفها، حصة خاصة. فلا يمكن إجراء الإطلاق في هذه الحصة. خب الآن تفضلوا. على جميع شنو؟ جميع المصادق ووقع عندي مصادق. ايش؟ مصادق الصلاة؟ مصادق عند الزوال. مصادق الزوال نفهمها من الزوال، كلمة زوال. هاي العندية. العندية فليس لها وجود مستقل. العندية ماكو ربط. هذه الجملة لا تدل على الربط. نعم ظرف. هذا الربط ربط ظرفي، نسبة ظرفية. إذا كان الربط بين الواقعين فهو يكون مما ينطبق عليه وليس مما ينطبق على الغير. هو ينطبق عليه المفهوم، مفهومه هذا المفهوم الظرفية، مفهوم الظرفية ينطبق على واقع الظرفية الموجودة بين الوجوب والزوال، مثل ما في الإناء. مفهوم الظرفية ينطبق على واقع الظرفية الموجود في الخارج، كذلك هنا مفهوم الظرفية مفهوم العندية أو الظرفية قوله. ظرفية عندية نفس الشيء، عند ظرف زماني، ظرف الزماني مثل ظرف المكاني، ما يفرق، ظرف على كل حال. هذا المفهوم ينطبق على واقع الظرف زماني مكاني. فالجملة تدل على ماذا؟ تدل على حصة خاصة من الوجوب جعلت من قبل المولى. قم نجري الإطلاق في هذه الحصة، لا يعقل إجراء الإطلاق في هذا، فلا يثبت المفهوم. وهذا بخلاف الجملة الشرطية، هناك النسبة التقييدية الثابتة في الجملة الشرطية، هناك النسبة نسبة تامة لم تكن نسبة ناقصة. موطنها الأصلي الذهن. هم هي تامة وهم موطنها الأصلي الذهن. تامة بدليل أنه يصح ورود النفي عليها، يعني يصح أن نقول ليس إذا زالت الشمس تجب الصلاة، هذا صحيح أو لا؟ هذا الكلام عرض. كل نسبة يمكن ويصح ورود النفي عليها، إذن يصح ورود الإثبات عليها، لأن الإثبات والنفي يردان على مورد واحد، يتواردان على شيء واحد. الشيء الذي يصح نفيه يصح إثباته. إذن هي نسبة عامة، لأن لو كانت نسبة ناقصة يستحيل أن يرد النفي والإثبات عليها. النفي والإثبات لا يردان على شيء ناقص. هو غلام زيد، هذا يصح أن ينفى؟ لا. يصح أن يثبى؟ هم لا. ليس غلاما لزيد، يعني ليس ملكا، يعني ليس غلام زيد. ليس غلام زيد شنو؟ الخبر وينه؟ ها؟ إذن ليس غلاما لزيد. ما ليس هذا غلام زيد. إيه بس هم صار جملة حلو. ليس هذا غلام زيد بس جملة. أما نفس غلام زيد، نفس غلام زيد مضاف مضاف إليه غير قابل للنفي ولا قابل للإثبات. هذا واضح. النسبة الناقصة لا يمكن أن تصدق ولا يمكن أن تنفى. ليس غلام زيد مبتدا محذوف، يعني ليس هذا، يعني تقول ليس هذا غلام زيد بل. هذا صار جملة، جملة تامة مو جملة ناقصة. إذن هي بينما هنا يصح أن نقول ليس إذا زالت الشمس تجب الصلاة، يرد النافي على هذه النسبة مثل الكاملة التي تدل عليها الجملة الشرطية إذا زالت الشمس تجب الصلاة، يرد النافي على هذه النسبة. إذن يبين هذا إشارة واضحة، علامة على أن هذه النسبة تامة. إذن لو لم تكن تامة وكانت ناقصة كان يستحيل أن يرد النافي عليها، وإذا كانت تامة إذن موطنها الأصلي كما قلنا هو عالم الذهن، يعني في الخارج لا يوجد ربط كالقضية الحملية، كما قلنا في القضية الحملية الماء بارد لا توجد نسبة خارجية في الخارج بين الماء والبارد، وإنما النسبة تصادقية. كذلك هنا في الجملة الشرطية أيضا النسبة تصادقية، يعني عندما يقول إن زالت الشمس فصلي يريد أن يقول كلما صدقت النسبة في التي تدل عليها جملة الشرط صدقت النسبة التي تدل عليها جملة الجزاء. هناك نسبة تدل عليها جملة الشرط زالت الشمس، هناك نسبة تدل عليها جملة الجزاء تجب الصلاة. ممكن الجملة الشرطية بالكامل تدل على نسبة تصادقية بين هاتين النسبتين، تريد أن تقول كلما صدقت النسبة التي تدل عليها جملة الشر صدقت النسبة التي تدل عليها جملة الجزاء، أو قل بعبارة أخرى صدق النسبة الموجودة في الجزاء متوقف على صدق النسبة الموجودة في الشر. عينا مثل النسبة التصادقية في الجملة الحملية. وقلنا الصدق من شؤون النسبة في عالم الذهن وإلا في الخارج لا. إذن فالمقصود بيانه في القضية الشرطية عبارة عن تصادق النسبتين في عالم الذهن، كما كان المقصود بيانه في الجملة الحملية أيضا عبارة عن صدق المفهومين وتصادق المفهومين في عالم الذهن. فالموطن الأصلي لهذه النسبة هو عالم الذهن، وبذلك تكون الجملة جملة تامة. هذا تمام الكلام في الفرق الأول بين جملة إنزالة الشمس فصلي وجملة صلي عند الزوال. قلنا بينهما فرقان، الفرق الأول هذا الذي ذكرناه في خلال اليومين ثلاثة أيام، وكان حاصله أنه في الجملة الشرطية مثل قوله إنزالة الشمس فصلي، الركن الثاني للمفهوم ثابت، يعني الإطلاق يجري ويثبت أن طبيعي الحر مقيد بالشرط، فلذا يتم المفهوم. أما في قوله صل عند الزوال، هذا الركن الثاني للمفهوم غير ثابت، لا يتم، يعني لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن طبيعي الحق طبيعي الوجود مرتبط بالزوال، وإنما صل عند الزوال دل على حصة خاصة من وجوب الصلاة، هذه الحصة تثبت عند الزوال وتنتفي بانتفاء الزوال. أما إذا انتفى الزوال هل تنتفي سائر حصص وجوب الصلاة أو لا؟ هذا مطلب آخر لا يدل عليه هذا الكلام، فلا يثبت المفهوم. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني وهو مختصر ليس مثل الفرق الأول نطول عليكم، الفرق الثاني بين الجملتين هو أن الركن الأول من ركني المفهوم تام في الجملة الشرطية إنزالة الشمس فصلي، لكنه غير تام في جملة صلي عند الزوال. الركن الأول، الركن الأول من ركني المفهوم ماذا كان عندنا كما ذكرناه سابقا؟ الركن الأول للمفهوم كان عبارة عن أن يدل الكلام على توقف، يدل الكلام على التوقف، توقف الحق على مثلا الشرط أو على القيد أيا كان، توقف النسبة التوقفية. خب هذا الركن متوفر في الجملة الشرطية باعتبار أن أداة الشرط وضعت في اللغة كما أثبتنا ذلك سابقا، أداة الشرط وضعت في اللغة لتوقف، إن هاي إن وضعت في اللغة لتوقف، تبين توقف شيء على شيء، فالتوقف متوفر في الجملة الشرطية، بينما في جملة صلي عند الزوال ما الذي يدل على التوقف؟ لا يوجد دال يدل على التوقف. صلي هم يدل على التوقف، عند هم يدل على التوقف، الزوال هم يدل على التوقف، أين الدال على التوقف؟ فالجملة لا دلالة فيها على توقف وجوب الصلاة على الزوال. هذا التوقف لا يمكن أن نفهمه من جملة صلي عند الزوال. تقييد بعند، تقييد بعند هذه ما يدل على توقف. شخص الحكم يحتاج إلى موضوع يتوقف على موضوعه، بل موضوع بس. ما هو لشخص، يعني رجعتم إلى الركن السابق، الركن الثاني من شخص الحكم طبيعي الحكم، وهذا أثبتناه. قل لا أقول من الشخص ما كان طبيعي الحكم غير شخص الحكم ثابت، شخص الحكم ثابت على ماذا؟ على موضوعه، ومتوقف على موضوعه، موضوعه تام. إذا تحقق موضوعه يتحقق شخص الحكم، إذا لم يتحقق موضوعه ينتفي شخص الحكم. المتوقف إيه؟ توقف الحكم على موضوعه بس، وكل حكم متوقف على موضوعه، هذا ما يسمى مفهوم. لا مولانا، الركن الأول ليس عبارة عن توقف الحكم على موضوعه، وإلا القضية الشرطية المسوكة لبيان الموضوع حنكون يصير إلى مفهوم، فالحال أننا قلنا لا مفهوم لها القضية الشرطية المسوكة لبيان الموضوع، لأنه الشرط فيها عين الموضوع، قب انتفاء الشرط ينتفي الموضوع، إذا انتفى موضوع الحكم طبعا الحكم ينتفي، لكن هذا ليس مفهوم مصطلح. المفهوم المصطلح انتفاء الحكم عن الموضوع مع بقاء الموضوع عند انتفاء الشرط، الموضوع كن يبقى، أما إذا انتفى الحكم بانتفاء الموضوع هذا قهري عقلي، العقل يحكم بأنه الموضوع إذا راح الحكم لم يروح، هذا ليس مفهوما مصطلحا. التوقف الذي نريده لإثبات المفهوم توقف الحكم لا على موضوعه، توقف الحكم على شيء آخر غير الموضوع، شرط وصف قيد، شو هاي المفاهيم اللي راح نبحثها كلها غير الموضوع، الشرط غير الموضوع، الوصف غير الموضوع، الغاية غير الموضوع، اللقب غير الموضوع، وإلا توقف الحكم على موضوع فهذا ما سوينا شيء، هذا مو مفهوم. إذن لم يتم الضابط الثاني أي الضابط الأول، وبهذا كله اتضح عدم ثبوت المفهوم في مثل هذه القضايا. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. وبما أننا وصلنا إلى رأس المطلب وسائر التنبيهات قد يطول الكلام فيها، إذن فهنا نتوقف ونعطل البحث بمناسبة العطلة الصيفية إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله إن بقينا أحياء، وأستنسكم الدعاء جدا وأطلب وأرجو منكم أن لا تنسوني من صالح دعواتكم في مضام الإجابة، وأنا أيضا إن شاء الله لا أنساكم كما لم أنسكم فيما مضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.